بخلاف التكبير الذي في عيد الفطر أو في الفطر، فإنه يبدأ بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى صلاة العيد فقط، بينما وهو يعني تقريبا المغرب والعشاء والفجر، بينما التكبير في الأضحى فإنه يستمر 13 يوما. والتكبير ليس له صفة محددة، فمن شاءت قالت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط، ومن شاءت قالت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو الله أكبر الله أجل الله أعظم، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المهم أن يكبر الله سبحانه وتعالى، أن نكثر من تكبير ربنا جل وعلا في هذه الأيام المباركة. وكان عمر وميمونة وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة يكبران ويسمعان الناس التكبير، وكما أن الرجل يكبر فالمرأة أيضا تكبر، فلا مانع أن يكون التكبير من الطرفين من الرجال ومن النساء. وكان ابن عمر يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحج، فمنا المكبر ومنا المهلل، فالحجاج يكبرون ويهللون ويلبون، بينما غير الحجاج فإنهم يكبرون يعلنون التكبير. ولا شك أن التكبير فيه فضل عظيم، وأن الله تبارك وتعالى يحب هذه الكلمة، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذا جاء التكبير في صلاتنا، نكبر في كل حركة من حركات صلاتنا عدا قولنا سمع الله لمن حمده، وختامنا للصلاة بقولنا السلام عليكم ورحمة الله. وأما سائر أعمال الصلاة ففيها التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر في صلاتنا كلها. فهذه العبادة يحبها الله تبارك وتعالى، وإذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فيكبر الله تكبيرا سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، وهي أيام ذي الحجة العشر من ذي الحجة خاصة، وتتبعها أيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام منى وهي أيام التشريق إنما هي أيام ذكر لله تبارك وتعالى. التكبير كما جاء عن أهل العلم ينقسم إلى قسمين، إلى تكبير مقيد وإلى تكبير مطلق. تكبير مقيد وتكبير مطلق. أما التكبير المقيد فإنه يكون أدبار الصلوات، التكبير المقيد يكون أدبار الصلوات، بعد أن يسلم الإنسان من صلاته ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم بعد ذلك يكبر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالتكبير المقيد، مقيد بأدبار الصلوات، بعد أن ينتهي من الصلاة يكبر الله تبارك وتعالى سواء صلى في جماعة أو صلى في بيته. أما التكبير المطلق فإنه يكون في دخول المنزل، في الخروج من المنزل، في المشي في الشارع، في وجودك في السيارة، في جلوسك مع أبنائك، في جلوسك وحدك تكبرين الله، ويكبر الرجل الله تبارك وتعالى، يكبر الله في كل وقت، كما كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما في كل وقت، يكبر العبد ربه تبارك وتعالى. وكذلك من الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الصيام، مع أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط، أي العشر من ذي الحجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كونه لم يفعل لا يلزم أن هذا الأمر غير مشروع، لأنه حث الناس عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أعمال أو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. وكونه صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله يدخل فيها الصوم، فالصوم من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل في علاه. فيستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر، لأنه يوم عيد ويحرم صومه. أما الأيام التسع الأوائل من ذي الحجة فإنه يستحب صومها، خاصة يوم عرفة لمن لم يحج، فإنه يستحب له أن يصومه. أما الحاج فإنه يباح له الصوم، والأفضل عدم الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ولم يحج إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يصم ذلك اليوم صلوات ربي وسلامه حتى يتهيأ الإنسان ويتقوى على العبادة. فالأفضل للعبد والأمة أن يصوموا هذه الأيام، أعني الأيام التسعة من ذي الحجة. أما اليوم العاشر وأيام التشريق فإنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، لأنها أيام عيد، فيحرم صوم يوم العيد ويحرم صوم أيام التشريق، فلا يتنفل الإنسان بذلك، وإنما يتنفل بصيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة. كذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله، تقرب بها الأمة إلى ربها جل في علاه، قراءة القرآن والدعاء وصلة الأرحام والذكر والتسبيح وغير ذلك من الأعمال، والصدقة وغير ذلك من الأعمال. فكلما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحة في هذه الأيام فإنه يكون الأجر أعظم عند الله تبارك وتعالى. فلو قدر أنك تريدين أن تتصدق اليوم بدينار، أخريه إلى بعد غد فتصدقي في هذه الأيام. إن كنت تريدين أن تصومي فصومي في هذه الأيام، إن كنت تريدين أن تصلي رحما ففي هذه الأيام، وهكذا. فالإنسان العاقل يستثمر هذه الفرص، ومنها هذه الأيام المباركة التي يسر الله تبارك وتعالى لنا إدراكها، أو نسأل الله أن يسر لنا إدراكها، لأنها تكون غدا أو بعد غد ولا نعلم أنعيش أو لا نعيش. لكن على كل حال، إذا يسر الله لك وأدركت هذه الأيام فاحرصي على أن تقومي بهذه الطاعات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.